قال رحمه الله: قوله تعالى الذين يستمعون، قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أظهر الأقوال في الآية الكريمة أن المراد بالقول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من وحي الكتاب والسنة، ومن إطلاق القول على القرآن قوله تعالى، ثم يدلل على أن القول يطلق ويراد به القرآن، بعد أن اختار رحمه الله أن المقصود بالقول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحيين الكتاب والسنة، فذكر الأدلة التي تدل على أن القول يطلق ويراد به القرآن تأييدا لهذا الذي ذهب إليه. قال: ومن إطلاق القول على القرآن قوله تعالى أفلم يدبروا القول الآية، وقوله تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فيتبعون أحسنه، ثم انتقل إلى تفسير أحسنه على أن القول الآن مقصود به القرآن. طيب، فما هو الذي يتبعون هذا من القرآن والقرآن كله حسن كلام الله سبحانه وتعالى، فكيف يقول الله فيتبعون أحسنه إذا كان القول المقصود به هو القرآن؟ فما هو الأحسن منه وكله حسن كما تعلمون أحسن؟ قال: وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فيتبعون أحسن، أي يقدمون الأحسن الذي هو أشد حسنا على الأحسن الذي هو دونه في الحسن، وسيأتي بيان ذلك بالأمثلة، ويقدمون الأحسن مطلقا على الحسن، ويدل لهذا آيات من كتاب الله. أما الدليل على أن القول الأحسن المتبع ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم من الوحي، فهو في آيات من كتاب الله كقوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله تعالى لموسى يأمره بالأخذ بأحسن ما في التوراة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وأما كون القرآن فيه الأحسن والحسن فقد دلت عليه آيات من كتابه، أما كون القرآن فيه الأحسن والحسن فقد دلت عليه آيات من كتابه، فهذا لا تنفر منه النفوس، فإن الله قد دل على ذلك في كتابه أن فيه الأحسن والحسن. قال: وأما كون القرآن فيه الأحسن والحسن فقد دلت عليه آيات من كتابه. واعلم أولا أنه لا شك في أن الواجب أحسن من المندوب، وأن المندوب أحسن من مطلق الحسن، فإذا سمعوا مثلا قوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون قدموا فعل الخير الواجب على فعل الخير المندوب فأخذوا بالأحسن، أليس كذلك؟ قدموا فعل الخير الواجب على فعل الخير المندوب، وقدموا هذا الأخير على مطلق الحسن وهو الجائز، على مطلق الحسن الذي هو الجائز، أي قدموا المندوب على مطلق الحسن وهو الجائز، فالمندوب حسن، المندوب حسن، لكنهم يقدموا قصد الجائز يعتبر حسنا ولا شك، لكن إذا جاء مندوب وجاء جائز قدموا المندوب وهو الأحسن، ويكون الجائز حسن حسنا. قال رحمه الله: وقدموا هذا الأخير أي المندوب على مطلق الحسن الذي هو الجائز، ولذا كان الجزاء بخصوص الأحسن الذي هو الواجب المندوب لا على مطلق الحسن، كما قال تعالى ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وقال تعالى ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، كما قدمنا إيضاحه في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وبينا هناك دلالة الآيات على أن المباح حسن، كما قال صاحب المراقي ما ربنا لم ينهى عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن، وما ربنا لم ينهى عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن، فالجائز حسن والشاهد منه وما ربنا لم ينهى عنه حسن، فهذا جائز فهو حسن، وغيره غير الحسن القبيح والمستهجن، فإذا الجائز حسن وأحسن منه المندوب، فإذا تعارض أو جاء معك جائز وهو حسن ومندوبه أحسن قدموا المندوب، وإذا أيضا كذلك اجتمع لديهم واجب ومندوب قدموا الواجب وهو أحسن والمندوب حسن في هذا الموضع، ومع الجائز أحسن المندوب. ما ربنا لم ينهى عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن. ومن أمثلة الترغيب في الأخذ بالأحسن وأفضليته مع جواز الأخذ بالحسن. قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالأمر في قوله فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به للجواز، والله لا يأمر إلا بحسن، فدل ذلك على أن الانتقام حسن وهو جائز، ولكن الله بين أن العفو والصبر خير منه وأحسن في قوله تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالآن عندنا حسن وعندنا أحسن في القرآن، أليس كذلك؟ عاقبتم هذا حسن لأنه جائز، وعفوتم هذا إيش؟ هذا أحسن. فقدموا إيش الآن؟ فيتبعون أحسنه، فيقدمون الأحسن وهو العفو والصفح على الحسن الذي هو الجائز. فهذا معنى في القرآن حسن وأحسن، هذا معنى في القرآن حسن وأحسن من هذه الحيثية، وإلا كل القرآن أحسن لكن من هذه الحيثية. قال: ومن أمثلة الترغيب في الأخذ بالأحسن وأفضليته مع جواز الأخذ بالحسن قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالأمر في قوله فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به للجواز، والله لا يأمر إلا بحسن، فإذن الجائز حسن، فدل ذلك على أن الانتقام حسن، ولكن الله بين أن العفو والصبر خير منه وأحسن منه في قوله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وأمثال ذلك كثيرة في القرآن، كقوله تعالى في إباحة الانتقام: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، مع أنه بين أن الصبر والغفران خير منه في قوله بعده: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وكقوله في جواز الانتقام: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، مع أنه أشار إلى أن العفو خير منه، وأنه من صفاته جل وعلا مع كمال قدرته. وذلك في قوله بعده: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هذا أحسن. وكقول جل وعلا مثنيا على من تصدق فأبدى صدقته، ففي القرآن في الصدقة حسن وأحسن، فبين الله هذا في كتابه أن في الصدقة حسن وأحسن. وكقول جل وعلا مثنيا على من تصدق فأبدى صدقته: إن تبدوا الصدقات فنعمه، هذا حسن. ثم بين إن إخفاءها وإيتاءها الفقراء خير من إبدائها، هذا أحسن، الذي مدحه بالفعل الجامد وهو فعل المدح نعمة، والفعل الجامد سيأتي أيضا كذلك في الثاني فنعمه، وهكذا أيضا في إبداء الصدقات مدحه بالفعل الجامد الذي هو نعمة، الذي مدحه بالفعل الجامد الذي هو لإنشاء المدح الذي هو نعمة، في قوله: إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فأتى بالفعل الذي هو مشتق وليس بجامد، ولعله لأجل هذا ذكر هذا الأمر كأن النكتة في هذا، فالإخفاء أو الإبداء أتى بالفعل الجامد الذي هو لإنشاء المدح الذي هو نعمة، في قول إن تبدوا الصدقة، والإخفاء قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، أتى بالجملة الإسمية، ما أتى بالجملة الإسمية، فقال فهو خير لكم. فإذن الإخفاء أحسن أم الإبداء؟ على خلاف بين أهل العلم الآن في الآية هذه، الإخفاء أحسن أم الإبداء؟ أيهما حسن وأيهما أحسن؟ نعم، الإخفاء أحسن، والإبداء إيش؟ مدحه الله فقال فنعمه حسن، فالإبداء حسن والإخفاء أحسن، إلا إذا كان سيقتدى بك ويحصل خير بك وتسن سنة حسنة بإبدائك، فالإبداء أحسن في هذا الموضع، وإلا الإخفاء أبعد عن الرياء والسمعة، فلذلك هو أحسن في الأصل. الأصل الإخفاء أحسن، هذا هو الأصل، لأنه أبعد عن الرياء وعن السمعة وعن مداخلة الشيطان للمتصدقين. والإبداء جائز، وقد يكون الإبداء أحسن في بعض المواضع، وذلك إذا رجى المتصدق أن يقتدى به في صدقته وتتابع الناس على صدقته، فإبداؤه في هذه الحالة أحسن من إخفائه. وهكذا أيضا الزكوات إبداؤها الواجبة أحسن من إخفائها، فهي بعيدة عن الرياء، لأنه شيء واجب، شيء واجب سيرائي بإيش، يرائي أنه يزكيه واجب عليه، لكن الأمور التي هي تطوع إخفاؤها أحسن، إخفاؤها أحسن، التي هي تطوع ما شاء الله رجال متصدق فعل وفعل، لكن هذا واجب سيخرجه الناس، سيقول أخرج زكاته، مش حس يمدحه أنه رجل منفق ماله إلى آخر ذلك، هذا شيء واجب عليه يخرجه، واجب عليه أن يخرجه، لكن في الأمور أمور التطوع يخفيها الشخص من الصدقات يخفيها. لكن بالنسبة للفقير فيه انكسار له إذا أعطيت أمام الناس، أعطيت زكاتك الواجبة أمام الناس ربما يحصل له انكسار، فمن هذه الحيثية بالنسبة للمعطاء خير الإخفاء، وإن كانت هي واجبة عليك ما يضرك إبداؤها، ما يدخلك رياء ولا شيء، لكن بالنسبة للمعطاء فإنه ينكسر بإعطائك أمام الناس، فأخفها من أجله، أخفي الصدقة الواجبة الزكاة الواجبة من أجله، من أجله، فيكون إخفاؤها في حق المعطاء أحسن، أحسن، مع أن هذا الذي سيبديها المبدي ما يضره إبداؤها، لأن شيء واجب عليه، ما سيدخل الشيطان، ما يدخل الشيطان وهو واجب عليه، لكن مع ذلك ينصح المزكي أن يخفي حتى لا تنكسر نفس المعطاة، حتى لا تنكسر نفس المعطاة بإبداء الصدقة له أو بإبداء الزكاة له، فيخفيها لأجل المعطاة، هذا الأحسن. فعلى هذا كما سمعته أن الإحسان أن الإبداء قد يكون أفضل في بعض المواضع من الإخفاء، إذا رجى المبدي المتصدق الاقتداء به فليندفع إلى الخير حتى يتأثر الناس به، هذا خير له، وإلا الأصل الأصيل هو الإخفاء لأنه أبعد من الرياء والسمعة، الأصل الأصيل أن الإخفاء أحسن من الإبداء لأنه أبعد مما سمعته. وأما بالنسبة للأمور الواجبة الزكاة الواجبة فيبديها ما في مانع، لكن ينصح بإخفائها من أجل المعطى حتى لا تنكسر نفسه أمام الناس، تعطيه هكذا وينكسر نفسه يحصل له شيء من الذل. قال رحمه الله: وكقوله في نصف الصداق اللازم، أيضا هذا فيه حسن وفيه أحسن، وكقوله في نصف الصداق اللازم للزوجة بالطلاق قبل الدخول، إذا طلق المطلق زوجته قبل الدخول بها وقد سمى لها المهر فإنه يعطيها نصف الصداق كما هو معلوم ويأخذ نصفا، هذا حسن، والأحسن من ذلك هو أن يعطيها الكل ويعفو، يعفو عن جميع المهر، وإلا له أن يطالب بالنصف. الآن رجل أعطى مهرا وسمى مهرا لامرأة وما دخل بها ثم طلقها، فهي زوجة ثم طلقها قبل الدخول بها وقد سمى لها المهر، فإنه يجوز له أخذ النصف، أن يأخذ نصف مهرة ويعطي هذه المرأة التي لم يدخل بها وقد عقد بها النصف الآخر، هذا حسن وأحسن منه. وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، تعفو عن جميع وتعطيها الكل، هذا أحسن لك، هذا أيضا في القرآن حسن وأحسن، حث الله عليه، وكله حسن، لكن هذا أحسن، هذا أحسن، فيشتركان في الحسن ويزيد أحدهما على الآخر فيه، هذا معنى أحسن اسم تفضيل، يشترك الشيئان في الأصل ويزيد أحدهما وهو المفضل على المفضل عليه، زيد أعلم من عمرو اشترك في العلم وزاد زيد على عمرو في أصله، في أصل العلم، هذه حقيقة اسم التفضيل في الأصل، في أصل وضعه. قال: وكقولي في نصف الصداق اللازم للزوجة بالطلاق قبل الدخول فنصف ما فرضتم، ولا شك أن أخذ كل واحد من الزوجين النصف حسن، هذا لا شك فيه أن أخذ كل واحد من الزوجين النصف حسن، لكن لو عفى أحدهما عن حقه هذا أحسن، لأن الله شرعه في كتابه في قوله فنصف ما فرضتم، مع أنه رغب كل واحد منهما أن يعفو للآخر عن نصفه، وبين أن ذلك أقرب للتقوى، وذلك في قوله بعده وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم، ما أحسن هذه الأداب، والله أداب وتعاليم عظيمة وأخلاق جسيمة في القرآن في دين الله، عفو وصفح عن المال حتى في العرض، يعفو يصفح الشخص، وهذا خير له، إلا إذا كان يمس الكرامة كالزنا فإنه لا يعفو لا يصبح، يقام حد الله فيه، لما تكلم فيك وهذا سهل، يتكلم فيك الأمر واسع، اعفو عنه إن شاء الله أنت مأجور، لكن يتهمك بأنك زاني، بأنك لوطي، بأنك كذا، هذا مدبر وما معه برهان ولا قرآن. قال والناس تختلف، الذين تعفو عنهم يختلفون، منهم من تحصل منه زلة، رجل طيب، رجل طيب في الأصل وخير، لكن حصلت له زلة تكلم فيه، هذا عفو عنه، هذا عفو عنه وهذا خير له. أقيلوا ذوي العثرات عثراتهم كما أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا أصحاب الشأن، والناس الطيبون العفو عنهم والصفح أفضل لك، تعفو عنهم وإن زلوا في حقك، لأنه ما هو معروف وما هو سجية له التجرع على الناس، وإنما حصلت له زلة. وأما من كان جريئا على الناس والكلام في الناس لا تعفو عنه، هذا مدبر، العفو عنه ما يزيده إلا عتوا والعياذ بالله نفورا، هذا لا تعفو عنه إلا إذا شعرت منه توبة صادقة، إذا شعرت منه توبة صادقة هذا لا بأس. أما ذو الهيئات الناس الطيبون تحصل منهم زلات، فمثل هذا أهل للعفو والله عنه، تعفو عنه وتصفح، وهذا خير له من أن يجرجر إلى المحاكم، ومن أن يهان وإلى آخر ذلك وهو رجل طيب حصلت له زلة. قال وبين أن ذلك أقرب للتقوى، وذلك في قوله بعده وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا إرشاد للزوجين، يحصل بينك وبينها فضل سنين، وهي ضجيعتك وهي فراشك وهي أم أولادك، ويحصل بينك شيء من الخلاف، فإذا بك تنسى ذاك المتقدم. الله يقول لا تنسوا الفضل بينكم، حصل بينكم فضل، حصل بينكم عشرة، حصل بينكم خير كثير، عفو عنها واصبح، وإن كنت ما تريدها الحمد لله طلقتها، ساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا داعي لأذيتها، ولا داعي أيضا كذلك للتضييق عليها حتى تطالب بالخلع من أجل تأخذ المهر، من أجل تأخذ المهر. ولا تنسوا الفضل بينكم، طلقها وسرحها سراحا جميلة كما أراد الله سبحانه وتعالى. أما تضييق تكون شحيحا تريد المهر، ضيق عليها حتى يضيق صدرها المسكينة هذه، فتتخلص منك، تريد تخلص منك، تنظر يمين وشمال ما معها مال، وربما تستدين هذا المهر لأجل أن تخالعك. الله يقول لك ولا تنسوا الفضل بينكم، بينكم عشرة قديمة لا تنسوها فيما بينكم. هذا إرشاد عظيم من الله للزوجين، أنهم إذا حصل شقاق بينهم لا ينسوا الفضل القديم بينهم، يسرحوا بإحسان ويعفوا ويصفحوا، وأن تعفوا أقرب للتقوى. قال وقد قال الله، وقد قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم أرشد إلى الأحسن بقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله وذا من ذاك. وقال تعالى والجروح قصاص، ثم أرشد إلى الأحسن في قوله فمن تصدق به فهو كفارة له. هذا كله في القرآن حسن وأحسن، حتى الله عليه ليس كذلك؟ فإذا في القرآن حسن وأحسن من هذه الحيثية. قال واعلم أن في هذه الآية الكريمة أقوالا غير الذي اخترناه، منها ما روي عن ابن عباس في معنى فيتبعون أحسنه، قال هو الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن. فإذا القول عند ابن عباس إيش هنا؟ الجنس، المقصود به الجنس، هو الرجل يسمع الحسن والقبيح، الذين يستمعون القول، قال هو الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن ويترك القبيح، قال هو الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فلا يتحدث به. هذا قول حبر الأمة إن ثبت إليه السند، ابن عباس رضي الله تعالى عنه يحمل القول على الجنس، وأن المقصود بقوله الذين يتبعون القول أي الجنس وليس القرآن، على خصوص القرآن، ليس خصوص القرآن، فهو داخل في الجنس، لكن المقصود الأقاويل، منها أقاويل الناس ومنها قول الله جل وعلا، ومنها قول الله وهو أحسن الحديث كما تقدم في الآية، وأحسن الأقوال. فإن خير الكلام كلام الله. قال رحمه الله وقيل يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن، هذا أيضا فيه جنسية لكن ليست كالجنسية المتقدمة فهي أعم جنسية ابن عباس، لكن هذا المقصود به القرآن وغير القرآن، القول هنا جنس يشمل القرآن وغير القرآن، وهذاك أعم أعظم عموما الأول. وقيل يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن، وقيل إن المراد بأحسن الأقوال لا إله إلا الله. وبعض من يقول بهذا يقول إن الآية نزلت في من كان يؤمن بالله قبل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كزيد بن عمرو بن نفيل العدوي وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي وإلى غير ذلك من الأقوال كأن هناك أقوال أخرى. هذا حاصل ما ذكره الشنقيطي رحمه الله في قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أفادنا في قوله يتبعون أحسنه أن في القرآن حسن وأحسن، ثم ذكر ذلك مبينا الحسن والأحسن في القرآن، وذكر الأقوال الأخرى. ورجح رحمه الله أن المقصود بقول يستمعون القول هو القرآن، هذا الذي اختاره ودلل عليه رحمه الله تعالى. ثم لما كان في الأمر إراد أو شيء من الإشكال بين أحسنه، إيش المقصود بأحسنه على حكايته، وإلا هو أحسنه، إيش المقصود بأحسنه. طيب، هذا كلام شيخ الإسلام أيضا، وهو رحمه الله يرجح هذا القول ويبطل الأقوال الأخرى تماما وأنها ليست صحيحة، كأنه يبطلها تماما. قال فصل يتعلق بالسماع من كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال فصل يتعلق بالسماع. قال ابن القاسم القشيري في باب السماع قال الله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال أبو القاسم اللام في قوله القول تقتضي التعميم والاستغراق، يعني للجنس، هنا للجنس، تقتضي التعميم والاستغراق، والدليل عليه أنه مدحهم باتباع الأحسن. هذه دليل أبو القاسم القشيري، لكن الشيخ الإسلام ارتضى هذا. قال قلت وهذا يذكره طائفة منهم أبو عبد الرحمن السلمي وهو صوفي متجلد في التصوف وله تفسير ضلال. قال بعض أهل العلم لو اعتقد أبو عبد الرحمن ما في تفسيره كفر، لو اعتقد أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي، وهناك أبو عبد الرحمن سلفي السلمي أيضا، لكن هذا أبو عبد الرحمن السلمي صوفي. قال بعض أهل العلم لو اعتقد أبو عبد الرحمن السلمي ما في تفسيره كفر، فهو تفسير والعياذ بالله من تفاسير الضلال، فاحذر تفسير أبي عبد الرحمن هذا السلمي. قال قلت هذا يذكر طائفة منهم أبو عبد الرحمن السلمي وغيره، وهو غلط باتفاق الأئمة، باتفاق الأمة وأئمتها الوجوه، أي هذا خطأ التفسير رحمه الله، يقول هذا التفسير ما هو صحيح، مع أنه كما سمعت قد جاء عن ابن عباس، وهكذا أقوال أخرى أيضا التفسير عن غير ابن عباس كما ترى ذلك في القرطبي. قال أحدها الوجوه، أحدها أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر باستماع كل قول بإجماع المسلمين حتى يقال اللام للاستغراق، وإنما المقصود قول مخصوص، الله ما يأمر بكل سماع أي قول تسمعه، وإنما يستمعون القول، هذا خصوص قول معين، هذا تدليل، يعني هذا قصدي علم غزير من هذا الإمام. الآن معنى فبشر عباد الذين يستمعون القول معنى عام، والله ما أمر باستماع جميع الأقوال، وإنما أراد سماع خصوص قول معين وهو القرآن، يستمعون القول القرآن فيتبعون أحسنه على التفسير السالف. قال أحدها أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر باستماع كل قول بإجماع المسلمين حتى يقال اللام للاستغراق والعموم، بل من القول ما يحرم استماعه ومنه ما يكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنق يوم القيامة، أي الرصاص المذاب، فيا ويل الجواسيس من هذا الحديث، فهم يدخلون فيه دخولا أوليا الجواسيس في هذا الحديث، من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنق يوم القيامة هي الرصاص المذاب، فنحرج على الجواسيس أن لا يجلسوا هنا، وما في أحد إن شاء الله، لكن لا نحب أنهم يأتوا عندنا، فإنهم يدخلون في هذا الحديث دخولا أوليا، يستمعون حديث قوم وهم لهم كارهون وما يحبون أن يستمع لهم، فيذهب يسمع وينقل، ويا ليت ينقل الصواب، ولا ما عنده السنة شيء، هو هذا الذي في الدروس يقال، لكن كذاب، عندهم كذا كذا من الإرهابيين الغرباء من الجهات الفلانية والجهات الفلانية، إلى آخر ذلك، وهم يخططون لكذا وكذا. قاتلك الله، قاتلك الله كذاب. فلو كان يعني ينقل الحقائق ما حصل علينا بأس، ولكن ينقل الكذب الصريح وينقل ما يدل على عدم مراقبته لله وخوفه من الله ورعه وتقواه، فتجد ينقل الكذب المحض والعياذ بالله. فالجواسيس هؤلاء شر. وحذيفة لما رأى رجل كان جالسا ورأى يستمع إليهم وهم يتكلمون فذكر هذا الحديث: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنق. قد فهمها هو، قد فهم إيش المقصود من هذا الحديث. نعم كيف أحسنت، نعم أحسنت لله درك. نعم، لما رأى رجلا يسمع حديثهم وهم كارهون لسماعه، وعرف أنه ينقل للأمراء الكلام، وكان الأمراء ما هم مثل الآن يصدقوا الكذب. أمراء أولئك عثمان وعلي وعمر وأبو بكر قبلهم أمراء عدل وإنصاف، ما يحكم إلا بعد ما يسمع، من هذا الذي جيء به والدعي عليه كيت وكيت، فيسمع منه ويبين له ما أدانوه به ثم يحكم عليه. أما هؤلاء مجرد ما ينقال كذا يصدقون على طول، لأنهم توافقت أهواؤهم، وهكذا المشرب واحد، مشرب علماني اشتراكي، والعياذ بالله مشرب شر كلهم يشربون منه. فمجرد كلمة يريده هذا أصلا، يريد حتى الكذب، يريد سمعه فيك فقط، يصدق على طول يجعله حقائق، وأنكم عندكم وأنكم عندكم، وقد جاءت التقريرات بكذا وكذا. فهم هؤلاء توافقت أهواءهم والعياذ بالله، واتحدت قلوبهم على ضرب الإسلام وأهله. فسمع حذيفة، أو كان حذيفة جالس مع بعض الناس، وكان من يسمع ممن لا يرتضاه سماعه منهم. فقال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. وفي رواية: لا يدخل الجنة نمام. فهم هذا، هذا نمام ينقل الحديث ويذهب يعطيه الأمراء، لا يدخل الجنة نمام. فالجواسيس نمامون كذابون فجرة أفاكون، نسأل الله أن ينتقم منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنق يوم القيامة. وقد قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا حديث لا يجوز سماعه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، لا يجوز لك أن تسمع كلام الخائضين في آيات الله سبحانه وتعالى من أهل البدع وغيرهم. فهذا حديث غير مرغب فيه بل مرغب عنه. فإذا ليس كل حديث يجوز سماعه، بل من الحديث ما يحرم سماعه، ومن الحديث ما يكره سماعه، ومن الحديث ما يجب سماعه. آيات الله سبحانه وتعالى ما يجب سماعه الإصغاء إليه، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذه الأحاديث: حديث يحرم سماعه، وحديث يكره سماعه، وحديث يجب سماعه، وحديث يستحب سماعه. الحديث الذي هو فيه خير لك، فيه خير لك ونفع لك، وحديث جائز سماعه. الحديث بين الناس، الحديث بين الناس يتحدثون فيما. إذن هذا الحديث على الأحكام الخمسة، أليس كذلك؟ على الأحكام الخمسة الشرعية: محرم ومكروه، واجب ومندوب، وإيش؟ ومباح. جائز يدور على الأحكام الخمسة هذا الحديث المسموع. إما أن يكون واجبا سماعه كالقرآن، يجب سماعه إذا سمعه شخص يجب أن ينصت إليه، أو حديث يحرم سماعه كهذا الحديث، حديث الغيبة والنميمة، وحديث أيضا نقل الأحاديث، وحديث ما يضر بالدين، يخوضون في آيات الله من أهل البدع ومن غيرهم، وأنت مصلي حبوة في المسجد وجالس، وهو العياذ بالله يذكر الشرك ويحث على الشرك ويحث على الزيارات البدعية ويحث على ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وأنت جالس لأهل البدع تسمع لهم. هذا لا يصلح ولا يجوز. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهذه من الأدلة التي بها السنة على أنه لا يجلس شخص المحاضرة أهل البدع، لا يجلس لمحاضرات وكلمات أهل البدع، بل يولي كما قال سفيان الثوري: ولوا البدع ظهوركم، ولوا البدع ظهوركم، قد سمع قصاصا يقص على الناس فخرجوا قال: ولوا البدع ظهوركم. هذا المنهج السلفي، أنك لا تجلس لكل أحد يتكلم، وإنما من ذكر آيات الله وحث على الخير ونصح بالخير اجلس واستمع، ومن رأيته يتكلم على خلاف هذا يدعو إلى ديمقراطية ويدعو إلى ثورات وانقلابات ويدعو أيضا كذلك إلى شيطنة وغير ذلك مما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى من البدع والخرافات، فهذا كما قال سفيان: ولوا البدع ظهوركم، خرج ولا تسمع له حديثا، هذا حديث حرام سماعه، يثير الشعوب على حكامها، أو كذلك يدعو إلى الانتخابات ويدعو إلى الديمقراطية ويدعو إلى الحزبيات وغير ذلك من البدع والخرافات، هذا حديث لا يجوز سماعه، بل ينبغي الخروج عند سماع مثل هذا الحديث. وحديث يرضي الله مدعا بالكتاب والسنة يسمع من أهله، يسمع من أهله. قال كلام طويل، هذا جيد الذي ذكره شيخ الإسلام ورجحه أيضا الشنقيطي، كلام مفيد، أن القول المقصود به هنا القرآن فيتبعون أحسن على ما بين الإمام الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، لأنه ليس جميع الأقوال تسمع، وإنما الذي يسمع هو ما سمع. وهنا كلام جميل أيضا يتعلق بالسماع، لأنه يتعلق بدرسنا، وهو درسنا اليوم يعتبر هذا الذي سنقرأه من مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، المجلد الأول 77 و400 وما بعدها، كلام يتعلق بدرسنا أمس في شأن الجن وما سمعوا من الخير وذهبوا دعاة بعد سماعه، فهو يتعلق بمنزلة السماع، وهي من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة السماع، ففيها خير للإنسان، وبها يحصل الإيمان ويحصل الإذعان، إن سمع سمع إصغاء، أول سمع إدراك، ثم سمع فائدة ونفع وفهم، هذا هو سبيل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا الأصم يوم القيامة يختبر، ما يسمع شيء، المسكين ما يسمع الآيات وما يسمع لهذا، هل يدخل النار أو ما يدخل النار؟ لا، هذا حكم حكم الفترة، الأصم يوم القيامة يختبر. أما أنت أعطاك الله سمعا وبصرا، فعندك سمع الإدراك وعندك سمع الفهم وعندك الخير الكثير، فإن لم تستفد من سمعك هذا فهو حج عليك، فهو حج عليك، فهذا السمع سبيل الخير، يعتبر سبيل الخير، وربما كان سبيل الشر على الشخص ولا شك. فهو إذن من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة السماع. قال: فصل. منزلة السماع ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة السماع، وهو اسم مصدر كالنبات، وليس بمصدر، وإنما هو اسم مصدر، وقد أمر الله اسم المصدر والمصدر بينهما فروق، فاسم المصدر ما نقص بعض حروفه من الفعل، أنبت نباتا، فنبات هذا يعتبر اسم مصدر لأن بعض الحروف نقصت من الفعل ولم يشتمل على جميع حروف الفعل، فما اجتمع على جميع حروف الفعل يقال له مصدر، وما نقص بعض حروف الفعل منه يقال له اسم إيش؟ مصدر، ولا تضر الزيادة، الزيادة مع الاشتمال على الأصول لا تضر، فهو لا زال في حيز المصدر، وإنما الذي يخرج عن المصدرية الاسم المصدر إذا نقص شيئا من حروف الفعل، كالنبات أنبت نباتا فهذا اسم مصدر، وهكذا السماع. قال: وهو اسم مصدر كالنبات، وقد أمر الله تعالى به في كتابه وأثنى على أهله وأخبر أن البشر لهم، فقال تعالى: واتقوا الله واسمعوا، وقال: واسمعوا وأطيعوا، وقال: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمعوا وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، وقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وقال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وجعل الإسماع منه، وجعل الإسماع منه والسماع منه دليلا على علم الخير فيهم، على علم الخير فيهم، على علم فيه علم الخير، نعم فيهم، وعدم ذلك دليلا على عدم الخير فيهم، لا إله إلا الله، فالسماع دليلا على الخير فيهم، وعدم السماع دليلا على الشر وعدم الخير فيهم، عياذ بالله. فقال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، هؤلاء ما فيهم خير، ما فيهم خير لو أفهمهم الله، لأن السماع هنا المقصود به سمع الفهم، سماع الفهم والاستفادة. فالله ما أسمعهم سمع فهم، أما سمع إدراك فهم سمعوا القرآن، سمع إدراك سمعوه سمع الإدراك، ولكن المقصود بالاستماع هنا الذي نفاه الله سبحانه وتعالى عنهم وأنه لم يمكنهم منه هو سماع الفهم. ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، أي ما أسمعهم سمع فهم سبحانه وتعالى، لأن لو حرف امتناع لامتناع، فهذا يدل على أنهم ما أسمعهم سمع الفهم. ليش ما أسمعهم؟ قال الله ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، لو أفهمهم وأسمعهم سماع الإفهام ما استفادوا، تولوا نافرين معرضين. فلذلك الله سبحانه وتعالى ما وفقهم لسماع الفهم، أما سماع الإدراك فإنهم أدركوا القرآن وسمعوا القرآن. وأخبر عن أعدائه أنهم هجروا السماع ونهوا عنه، قال وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فالسماع رسول الإيمان، هذا الفائدة الجميلة الآن، قال فالسماع رسول الإيمان إلى القلب وداعيه ومعلمه. وكم في القرآن من قول أفلا يسمعون، وقال فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. فالسماع أصل العقل وأساس الإيمان الذي انبنى عليه، وهو رائده وجليسه ووزيره. ولكن الشأن كل الشأن في المسموع، لكن الشأن كل الشأن في المسموع، ما هو المسموع الذي تسمع هذا؟ تسمع قرآنا وخيرا أم تسمع غناء وشرا؟ ولكن الشأن كل الشأن في المسموع، وفيه وقع خبط الناس، وفيه وقع خبط الناس واختلافهم، وغلط منهم من غلط. وحقيقة السماع تنبيه القلب على معاني المسموع وتحريكه عنها طلبا وهربا وحبا وبغضا، فهو حاد يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه. السماع حاد يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه، فهو يحدو بك إلى الله إن سمعت كلامه، ويحدو بك إلى الفوز بالجنة ومرضاة الله سبحانه وتعالى. وإن سمعت خلاف هذا سمعت الغنى، فهو يحدو بك والعياذ بالله ويقودك إلى الشر. فالسماع حاد يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه. قال فهو حاد، الحادي هو الذي سوق، فهو حاد يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه. وأصحاب السماع منهم من يسمع بطبعه ونفسه وهواه، فهذا حظه من مسموعه ما وافق طبعه، ومنهم من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله، فهذا يفتح له من المسموع بحسب استعداده وقوته ومادته. ومنهم من يسمع بالله لا يسمع بغيره، كما في الحديث الإلهي الصحيح في يسمع وبي يبصر. انظروا لنا هذا يا أخوان، وهو يقول الحديث الإلهي الصحيح في يسمع وبي يبصر. انظروا هذا الحديث، انظروه صحة وضعفا. قال وهذا أعلى سماعا وأصح، وهذا أعلى سماعا وأصح من كل أحد. والكلام في السماع مدحا وذما نحتاج به إلى معرفة صورة المسموع وحقيقته وسببه والباعث عليه وثمرته غايته. فبهذه الفصول الثلاثة يتحرر أمر السماع ويتميز النافع منه والضار، والحق والباطل والمدوح والمذموم. قال فأما المسموع فهو على ثلاثة أضرب. طيب نريد غير هذا، مسموع يحبه الله، مسموع يبغضه الله ويكرهه، مسموع مباح مأذون فيه، لا بس نقرأه جيد. قال فأما المسموع فهو على ثلاثة أضرب، أحدهما مسموع يحبه الله ويرضاه وأمر به عباده وأثنى على أهله ورضي عنهم به، تقدم كلام الله وكلام رسوله. الثاني مسموع يبغضه ويكرهه ونهى عنه ومدح المعرضين عنه، اللغو، سمع اللغو، سمع الغيبة والنميمة، سمع قول الزور والعياذ بالله والغنى. الثالث مسموع مباح مأذون فيه، لا يحبه ولا يبغضه ولا مدح صاحبه ولا ذمه، هذا مباح، حديث الناس كلام الناس في أمور تقصهم هذا مو حرام عليهم، يتكلموا في شؤونهم في تجاراتهم في غير ذلك من الأشياء التي هي تقصهم، هذا سماع مباح يستمع بعضهم لبعض فيه. قال مسموع مباح مأذون فيه، لا يحبه ولا يبغضه ولا مدح صاحبه ولا ذمه، فحكمه حكم سائر المباحات من المناظر والمشام والمطعومات والملبوسات المباحة. فمن حرم هذا النوع الثالث فقد قال على الله ما لا يعلم، من حرم هذا النوع الثالث سماع المباح فقد قال على الله ما لا يعلم، وحرم ما أحل الله، ومن جعله دينا وقربة يتقرب به إلى الله فقد كذب على الله، من جعل السماح المحرم المباح قربه ودينا لتقرب به إلى الله لا ذا ولا ذا فقد كذب على الله. فلا تجعله حراما ولا تجعله قربة لله سبحانه وتعالى ودين لله. هذا السماع هو دين لله، هذا مو صحيح. هو السماع جائز مباح، لا يذم عليه فاعله، لا يذم عليه تاركه، ولا يمدح عليه فاعله. قال ومن جعله دينا وقربة يتقرب به إلى الله فقد كذب على الله وشرع دينا لم يأذن به الله وضاها بذلك المشركين. طيب قال فصل، فأما السماع الأول فهو السماع الذي مدحه الله وأمر وأثنى عليه وأثنى على أهله. نريد غير هذا. قال رحمه الله والمقصود أن السماع خاصة الخاصة، والمقصود أن السماع خاصة الخاصة بعد كلام حدث أو بعد كلام ترك، والمسموع أن سماع خاصة الخاصة المقربين هو سماع القرآن بالاعتبارات الثلاثة: السماع الإدراك وسماع الفهم وسماع الإجابة. هذا كنا نريده الذي هو سماع الإدراك وسماع نريد التقاسيم هذه ثم ننتقل إلى المقصود. قال رحمه الله وذم المعرضين عنه ولعنهم وجعلهم أضل من الأنعام سبيلا وهم القائلون في النار لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. وهو سماع آياته المتلوة التي أنزل على رسوله، فهذا السماع أساس الإيمان، أي السماع آيات الله المتلوة على رسوله، هذا السماع أساس الإيمان. فهذا السماع أساس الإيمان الذي يقوم عليه بناؤه، وهو على ثلاثة أنواع: سماع إدراك بحاسة الأذن، احفظ هذه الأنواع الثلاثة للسماع. قال راويه البخاري بزيادة فيه يسمع، ما شاء الله، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولم أرى هذه الزيادة عند البخاري ولا عند غيره ممن ذكرنا من المخرجين، إذن ما في البخاري، وإنما ذكرها بعضه ونسبها البخاري. قال رواية البخاري بزيادة فيه يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، لم أرى هذه الزيادة عند البخاري ولا عند غيره مما ذكرنا من المخرجين. وقد ذكر الحافظ في أثناء شرحه للحديث نقلا عن راحة الفائدة بسبب الجوال هذا، هاتوا لنا الكتب. وقد ذكر الحافظ في أثناء شرحه للحديث نقلا عن الطوفي ولم يعزها، ليش يقفز كذا؟ يقفز كل ما لا قفز علينا، فائدة جميلة. طيب المهم الحاصل أن هذه الزيادة ليست من البخاري كما عزاها بعضهم، وبقي كلام ما ندري وصل إلى أي شيء. قال سنة الحديث صحيحة، وصل إلى أي شيء في نهايته؟ صحة الزيادة ولا ضعف الزيادة هذه؟ أما في البخاري عزوها خطأ، ما هي في البخاري بي يسمع وبي يمشي. يقول الشيخ الألباني رحمه الله انظروا لنا الصحيحة، هو هنا أشار إلى الصحيحة برقم 190، غدا إن شاء الله نقرأ هذا الحديث 190. قال رحمه الله والثلاثة في القرآن، معذرة يا أخوان جاء الوقت، أظنه نريد نكمل هذا بس فقط ولا طويل جدا الكلام، إن شاء الله نتركه ونرجع إلى غد، نرجعه إلى غد إن شاء الله. تقسيم السماع إلى ثلاثة أقسام لأنه قد جاء الوقت. الحاصل استفدنا ترجيح الإمام الشنقيطي، فما هو ترجيحه في لقوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟ بمعنى القرآن، أن المقصود بالقول هنا قول خاص وهو القرآن، والقول يطلق ويراد به القرآن. ما هو الدليل؟ القول يطلق ويراد به القرآن، ما هو الدليل؟ إنه لقول فصل، فلم يدبروا القول أي القرآن، أحسنتم. وذكر أيضا فائدة استفدناها، ما هي؟ أن في القرآن حسنا وأحسن، أحسنت، أن في القرآن حسنا وأحسن، ثم بين ذلك فيجتمع العفو والانتقام جائز لك، فتأخذ بالأحسن وهو العفو. وهكذا أيضا في شأن الزوجين اللذين أرادا الفراق، فإن الأحسن في حقهما في من تزوج امرأة وعقد بها ولم يدخل بها أن يعفو عن المهر، سواء كان المرأة أو الرجل، سواء كان المرأة أو الرجل، تعفو عن حقها وهو يعفو عن حقه، هذا الأحسن. وذكر أيضا كذلك نماذج أخرى يدلل بها على أن في القرآن حسنا وأحسن. هذا من أحسن الفوائد التي استفدناها مع البيان. وهكذا أيضا من المدارج هذا يؤخر إن شاء الله البحث، لأنه جميل فيه كلام على الغنى، جيد كلام على الغنى تمام، دقدق الغنى وما يؤون إليه هذا الغنى، نعوذ بالله من الغنى الذي أفسد قلوب الشباب. الحمد لله الذي بغض لنا المعاصي، هذا فضل الله، ما هو بإرادتك ولا بحولك ولا بقوتك، والله تبغض المعاصي، الناس تنشرح صدورهم المعاصي وتضيق بالطاعات، هذا ما هو إليك، هذا من الله، من عليك من الله أن الله ضيق صدرك بالمعاصي وشرح صدرك للطاعة، يضيق صدرك عند المعاصي، عند ذكر المعاصي، عند سماع شيء من هذا البلاء، وينشرح الصدر عند سماع كلام الله وسماع الحديث الجيد الذي تنتفع به، هذا منا من الله. خلاص جاء الوقت، أظنه جاء الوقت. إلهنا سبحانه الله وحمده، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هات الورقة ترحون علامه. هذا الكتاب يا عبد الشكور يأتي وقت آخر إن شاء الله.